الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. طبعا كما وعدناكم إن شاء الله سنبدأ اليوم الدرس الأول بالمنطق المعروف بالفورمال لوجيك. فورمال لوجيك المنطق الصوري، المنطق الصوري. طيب، لن أخوض في تاريخ المنطق وتاريخ تطور المنطق، موضوع كتب فيه كتابات كثيرة أيها الإخوة. يزعم الفيلسوف الألماني عمانويل كانت أن المنطق ولد كاملا وتاما مع شيخ الفلاسفة أرسطو. كانت يزعم هذا، أنه المنطق ولد تاما ومكتملا مع أرسطو، وأنه لم تطرأ عليه أي تغيرات ذات بال أو ذات قيمة بعد أرسطو إلى اليوم، يعني إلى إيه؟ إلى عهد كانت. كان طبعا متوفى سنة 1804، يعني إلى إيه؟ إلى آخر القرن الثامن عشر. وهذا كلام غير صحيح في الحقيقة. حتى أحد أصدقاء كانت نفسه عمل على تطوير المنطق، ليبنيتس نفسه عمل على تطوير المنطق بعد ذلك. طبعا بعد كانت القرن العشرين وقتنا هذا حدثت تغيرات وتغييرات وإضافات ثورية في علم المنطق. وجد حتى منطق جديد، منطق مختلف إلى حد ما، إلى حد ما. على كل حال، طبعا هذا الكلام أيضا يستبعد إسهامات سقراط، وأكثر منها بكثير إسهامات أفلاطون في المنطق الصوري. عنده إسهامات مقدورة وواضحة جدا، لكن مع أرسطو فعلا هذا العلم أخذ إيه؟ أخذ صفة منهجية أيها الإخوة، ومدرسية تعليمية واضحة من أوله إلى آخره، بشكل إيه؟ ممنهج ممدرس أيها الإخوة، فعلا يوحي بعظمة هذا الفيلسوف وقدرته الاستثنائية كمفكر من طراز أكثر من فريد. على كل حال، هذه واحدة. الشيء الثاني، ما هو المنطق؟ فالأول نفهم المنطق، بعدين نفهم ماذا يسموه المنطق الصوري مش المادي. يعني مقابل الصوري هناك المنطق المادي، منطق المضمون والمحتوى، هذا منطق الصورة والشكل. المنطق طبعا له تعريفات أيضا كثيرة. باختصار قيل هو علم قوانين الفكر، وهذا تعريف جميل وجيد، عليه مؤاخذات، لكن علم قوانين الفكر. في فكر عند الإنسان، كيف يعمل هذا القوانين الفكر؟ يعمل وفق قوانين معينة. العلم الذي يتعاطى مع هذه القوانين أيها الإخوة ويستفيد منها ويستثمرها ويدلنا كيف تعمل وكيف تتراتب، هو اسمه علم المنطق. في تعريف أيضا لدى الأقدمين وتصادق عليه الإسلاميون تقريبا، مناطق المسلمين، يعني أنه آلة، قال لك هو علم آلي، يعني هو فعلا علم شكلي لا يراد لنفسي، مثل علم الفيزياء والكيمياء والطب، لا لا لا، هو علم وسلي. آلة تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ عند التفكير، وسيلة معينة، يعني علم بقوانين معينة، علم بقوانين معينة. إذا أنت اتبعت هذه القوانين لا تخطئ في تفكيرك، لا تقع في إيه؟ في أخطاء. أو من أكثر من تعصب لهذا الرأي ابن حزم، العلامة الإمام الكبير ابن حزم، عنده كتاب طبعا لطيف جدا، عنده أخطاء فيه أخذت عليه، يعني قيل أنه لم يحكم هذا العلم، اسمه إيه؟ اسمه التقريب أيها الإخوة. كتيب بسيط أو كتاب يعني صغير الحجم، اسمه إيه؟ التقريب في المنطق. هو قال من يراعي هذا العلم لا يمكن أن يخطئ أبدا. طبعا هذا الكلام فيه مبالغات، إذا الله كتب لنا عمر فرغنا من تدريس المنطق الأرسطي الفورمال يعني، وأخذنا في المنطق التحليلي والمنطق الرمزي والمنطق الحديث، المنطق البراجماتي تبع جون ديوي، منطق ضخم، عنده كتاب أنا قرأته، كتاب ضخم جدا ومعقد، ترجمه المرحوم زكي نجيب محمود، اسمه هذا المنطق البراجماتي، في المنطق الوجودي، في المنطق النفساني تبع جون ستوارت ميل، يعني أكثر من منطق في علوم كثيرة. سوف نرى أن هذه الكلمات يعني فيها مبالغة، وكلها طبعا كانت تمتح يعني من معين محدودية الموجود والمتاح قبل طبعا مئات السنين. طيب، إذن هو علم أيها الإخوة، قوانين الفكر، أو آلة تعصم الذهن بمراعاتها أو عند مراعاتها من الوقوع في الخطأ، كما تعصب ابن حزم لن تخطئ أبدا، قال إذا رعيت قواعد المنطق. طيب، هذه القوانين هل هي يعني قوانين معيارية أو تقريرية؟ يعني مبادئ وقوانين مثلا علم الفيزياء والكيمياء تقريرية، تقريرية ما فيها، لكن هذه المبادئ معيارية. ما معنى معيارية؟ يعني يمكن أيها الإخوة ألا يراعيها الإنسان، وهذا صحيح، يمكن أن يتجاوزها ويقع في الخطأ، طبيعي، يعني تتعلق بفكرنا نحن، بفكرنا نحن كبشر، طبيعي جدا، وهذا ما يقع فيه معظم الناس. لن نطول. طيب، ما دام ذكرنا تعريف المنطق وأنه علم قوانين الفكر، فما هي قوانين الفكر؟ قوانين الفكر كثيرة جدا، بعض الفلاسفة قال لك هي بالمئات، بعضهم قال لا بالعشرات، أرسطو قال ثلاثة، لكن فاندامنتال يعني لوز اوف ثوت، قوانين الأساسية الأصلية، يعني أرسطو قال ثلاثة، وفعلا هذه الثلاثة خطيرة جدا وقوية جدا، وتقريبا طبعا هو بديع أنه لا يمكن تجاوزها في الحقيقة، نحن نصدر عنها بطريقة أو بأخرى، لا يمكن أن يقوم الفكر أصلا، الفكر الإنساني ليس له أصلا إمكانية أن يقوم بدون هذه القوانين. فسواء وعاها أم لم يعها، سمعت بها من قبل، أنت إيه تصدر عنها بطريقة تلقائية، سوف نرى. وهي ثلاثة قوانين: قانون الهوية أو يسمونه قانون الذاتية identity، law of identity الآن سنكتبه، قانون التناقض أو يسموه قانون الغيرية contradiction تناقض، وبعدين قانون الوسط المرفوع يسميه المناطق الإسلاميون الثالث المرفوع excluded يعني middle. هذه ثلاثة قوانين سوف نكتبه الآن ونشرحه بسرعة. إذا القانون أو نقول قوانين الفكر الأساسية، كم قانون قلنا؟ ثلاثة. واحد، قانون الهوية، ما نقولش الهوية، ليش؟ لأن هذا مأخوذ من إيه؟ من هو الشيء، هو مش ها، ولك الهوية الشخصية، فيش هوية شخصية، هوية شخصية، غلط هذا، الهوية من هو الهوية، law of identity، قانون الهوية. اثنين، قانون التناقض أو بسموه الغيرية، تناقض أدق، تناقض إيه؟ أدق، law of contradiction. قانون الثالث والأخير، قانون الوسط المرفوع أو الثالث المرفوع، قانون الوسط أو الثالث، المسلمون سموه الثالثة، الوسط المرفوع، إلى اليوم في الغرب يسمى قانون الوسط المرفوع، نعم، law of excluded middle. طيب ما معنى قانون الهوية ببساطة؟ قانون الهوية يعني أن ألف هي ألف، هكذا بصيغة صورية، هنفهم من هي ليش يسموه المنطق الصوري، ألف هي ألف، القلم هذا هو نفسه، يعني ألف هي نفسها، أو بعبر عنه الشيء هو نفسه، الشيء كل شيء هو نفسه، الكاميرا هذه هي نفسها، ممكن تلاقي مليون كاميرا زيها بس مش هي، هي غير، صح ولا؟ هي نفسها طبعا، ما تقولش تجيب المثيل إلى هذه مثيل، نسخة مطابقة بس مش هي، نسخة مطابقة أي أنا هذه لحالة وهذه لحالة. هذا طبعا هذا مهم جدا كقانون إيه؟ فاندمنتال أو أصولي للفكر. لماذا؟ لأنه بلا هذا القانون يمكن أن يزعم مثلا أنه هذا الشخص اللي جاء اليوم مثلا وقدم محاضرة هو هذا، بالعكس بس هو كان هذا، قال لك هو كان هذا بس الآن هو هذا، كيف يا أخي كان؟ مستحيل، إذا كان هذا قدم المحاضرة إذن هو هذا اللي قدمها انتهى، لا يمكن اليوم الدين أن يكون غيره اللي قدمها، إذا شفناه وحدثنا أنه هذا اللي قدم انتهى خلاص، لا شيء عنده حقائق ثابتة، حقائق ثابتة ما دامت هي، وحتى الصفات الثابتة، حتى الصفات الثابتة لها تبقى ثابتة، هوية الصفة الآن مش هوية الشيء نفسه الكائن، حتى هوية الصفة، وهذا طبعا واضح ومفهوم الكل، الطفل يعرف هذا، طفل عمره حتى شهرين لما يأتي مثلا نفترض عليهم ضيف رزل شوي هيك ويعمل له حركة هيك بشعة، والطفل يصرخ، بعدين تأتي أمه تبتسم له يرتاح، لو جاء الرجل مرة ثانية له حيعود يصرخ، مش حيقول لا هذه أمي، يعرف أنه هذه أمه غير هذا، هذه غير ما يدرس اللي عمره حتى أسبوعين ثلاثة بفهم أنه أمه غير هالرزل هذا اللي أجي أعمل له حركة يخوف فيها طلع له صوت قبيح خشن، صح ولا لا؟ بالفطرة، هذه مبادئ فطرية تولد أنت مزود بها، مش هتعلمها في الفلسفة وفي الدروس مسجد الشورى، مستحيل، هذه موجودة، ولذلك هو قانون أساسي. قانون التناقض contradiction أو الغيرية بقول إيش؟ ألف هي لا يمكن لي ألف يعني أن تكون ألف ولا ألف، مستحيل. إذن حتقولوا أن هذا مبني إيش على هذا، صح، قانون التناقض مبني على قانون إيش؟ الهوية. فإذا ألف كانت هي ألف مش ممكن تكون في نفس الوقت هي ألف وهي لا ألف، مهم جدا نعرف كلمة لا هذه النوت يعني لا ألف، ليه؟ عشان نقدر نميز بين حاجة بسموها المتناقضات والمتضادات والملكة وعدم الملكة، في أشياء تختلف. باختصار التناقض أهم شيء في هذه الأشياء، ونحن نتكلم عن التناقض، التناقض هو الشيء ونفيه، ألف ونفيها، ألف ونفيها، يعني ألف ولا ألف، إيش اللا ألف؟ الباء والجيم والتاء والحاء وكذا، إيه اللي بدك إياه، وإذا كانت ألف تشير إلى مخلوق أو إلى كائن، سائر الكائنات اللي لا يعلمها إلا الله هي كلها الألف، في حين أن الأضداد مش زي هيك. الأضداد عندنا إيه؟ الأبيض ضده إيه؟ الأسود، فقط عنده إيه؟ الضد. طيب لكن هنا إيه؟ لا، نفيها. زي ما أقول حي، إيش نقيض حي؟ لا حي، لا حي. ما تجيبليش ميت باللغة العربية، أفضل دائما هيك انفيها. حي؟ لا حي. قائم، إيش نقيضها؟ لا قائم. جالس؟ لا جالس. سعيد؟ لا سعيد. وهكذا الشيء ونفيه دائما إيش؟ نقائض. الشيء ونفيه دائما إيه؟ نقائض. لذلك بعض الناس قال لك قانون الغيرية أو قانون التناقض، هنقول لك شو غيرية؟ لا ألف. شفتوا؟ قانون الذاتية الهوية ألف ألف، الغيرية ألف لا ألف، لذلك سموه قانون إيش؟ الغيرية، عشان نفهم إيش الترجمة هذه، اللي هو قانون التناقض هذا. في ناس عبر عنه، قال لك قانون التناقض وعبر عنه إنه لا يمكن الجواب عن الشيء بنعم ولا في نفس الوقت. في نفس الوقت يعني لو سألتك هل سعيد حي؟ مش ممكن تقول لي إيه؟ حي ولا حي، أو نعم ولا، يعني نعم لا، غلط. يا نعم يا لا، حي أو غير حي؟ تقول لي لا، معناها مات رحمة الله عليه، الله يرحمه، ندعي اليوم الجمعة. أو تقول لي إيه؟ حي، نعم، ما إذن هو حي، انتهينا. ما تقولش نعم ولا، ما ينفعش هيك. عرفوا، قال لك قانون التناقض هو إيه؟ إنه لا يمكن الجواب عن أي شيء بماذا؟ بنعم ولا، إما بنعم وإما إيه؟ وإما بلا. ما تقول لي نعم ولا، ما ينفعش. واضح؟ طيب هذه الكاميرا لك، ما ينفعش تقول لي نعم ولا، إما لي وإما إيه؟ ليست لي، لي ليست لي. واضح؟ هل هي كاميرا فيديو أو كاميرا صور ثابتة؟ ممكن يكون اثنين، هذا شيء ثاني. ما تقولش هي كاميرا فيديو ولا فيديو. كاميرا فيديو إيه؟ لا، إذا كانت فيديو فهي فيديو، فيديو وصور ثابتة، مش تناقض هذا. لكن فيديو ولا فيديو، مش كيف لا فيديو؟ ما هي فيها فيديو، خلاص انتهى، هي فيديو، صور فيديو، ما ينفعش شيء تنفيها، لازم يبقى متضمن هذا الفيديو، فيديو زائد بلس، هذا شيء ثاني، هذا واضح مثلا. الى اخر الاخير. وهذا طبعا واضح برضو، وواضح بالفطره، واضح بالفطره. مش ممكن الطفل اللي عمره هذا قلنا اسبوع ولا اسبوعين يفهم بعدين انه هذا الشخص هو نفسه اللي صرخ عليه واللي ما صرخش عليه؟ مستحيل، هو اللي صرخ عليه، هو اللي صرخ عليه وبشع له هيك بشكله، صح؟ مش ممكن الطفل يقول لحاله ايه، ممكن يكون غيره، او ممكن عفوا هو نفسه صرخ وما صرخش عليه. لا، مستحيل، هو نفسه لا، يا صرخ او ايه، او ما صرخش، صح ولا لا؟ اما انه صرخ وما صرخ في نفس الوقت، مستحيل. هذا برضو بالفطره، الطفل يولد ايه؟ مزودا ايه؟ بهذا بالفطره. واضح؟ ناتي الان لقانون الايه الثالث المرفوع. ايش معنى الوسط المرفوع او الثالث المرفوع؟ انه كل شيء لابد ان يكون ايه؟ متصفا باحد النقيضين، لابد اما ان يكون الف او لا الف. كل شيء لابد ان يكون ايش؟ اما الف واما لا الف. واحنا نشوف انه الف والالف ايش هذول؟ بسموهم نقيضان، هؤلاء نقيضان او هذين نقيضان. وكل شيء لابد ان يكون اما ايه؟ هيك او هيك. يعني اي شيء الان لابد ان يكون، افترض الانسان مثلا، اما ان يكون حيا او ايه؟ او غير حي. ما ينفعش تقول لي لا في شغلة ثالثة بينهن، وينها؟ ورجيني ايش هي هذه الشغلة؟ ما في، يا حي ما فيش وسط بينهن، يا حي تقول لا هو في اخر رمق حي، معناها لسه بتنفق يا حي، انتهينا. طبعا هذه فيها تقول هذا منطق صوري، فعلا مش كثير مضموني، هو مش مضموني، هو مش منطق مادي، منطق صوري، منطق صور واشكال، هنفهم ليش يعني. لانه هذه المسألة مثلا عندنا في التشريع، مش بس في الاسلام، حتى هنا في الغرب مشكلة كبيرة. ايش تعريف الموت؟ أي دخلنا هنا في الطب الآن وإيه وموت جذع الدماغ أو إيه بسموه إيه يعني البرينستيم هذا ضد موت جذع الدماغ، تعريف ناس لك لا أنا بعترفش به. أنا عندي الموت في المسيحيين، هنا في ناس متعصبين، الأصوليين اليهود والأصوليين المسيحيين وبعض المسلمين مش فاهمين، الحمد لله المسلمين عندهم مش الشغلة هذه، قال لك أنا لا أعترف إلا بموت آخر خلية من الإنسان. إيه استنى إن شاء الله 7 أشهر يعني بما كله إيه يذوب حتى في الأرض، كلام فارغ ما في، لازم قال لك لا بنخاف احنا كيف ندفن الانسان يكون ايه؟ واذا احنا قلنا بهذا الشيء معناها الحمد لله لازم احنا نطلع ايه اكثر ايه الضحايا ونرد لهم الاعتبار، لانه كنا دفننا ايش اكثر ابائنا او اجدادنا دفنهم احياء، لانه كثير ناس بصراحه بيكونوا ايه جذع الدماغ هو اللي مات والخلايا الثانيه كلها حيه، حتى لما يموت الانسان موت معروف انه مات في خلايا بتشتغل وموجوده تنمو بيطلع له شعر ذقنه كمان، معروف شعر هذه ايش دخل هذا؟ فمثلا فهنا ما لوش علاقه بالمنطق هذا، هذه لها علاقه ايش؟ بإيه؟ بمنطق العلم اللي هو نفترض الطب أو كذا أو الفيزيولوجيا أو كذا، الإيه؟ المادي. العلم بيتعامل مع وقائع، مع أشياء بنلمسها مش مع أشكال. بالنسبة للمنطق العملية سهلة، إما حي وغير حي، لكن تعريف الحي من هو الحي؟ وما يعترف المنطق بوسط، ما فيش وسط. قانون الثلث المرفوع، يا حي يا لا حي. ما تقول ليش هو في حالة بين الحياة وبين الموت؟ الطبيب يقول لك هذه حالة موجودة، أنا موجود عندي بصراحة موجودة يا أخي، في حالة مش قادر أفهمها، هل هذه حياة ولا هي موت؟ والله ما احنا فاهمين بصراحة. ويبدو في ناس اندست في القبور هي إيش في الحالة هذه. فإذا أثبتنا في الأخير هذه الحياة بنكون دفنناهم أحياء، وإذا أثبتنا أنها موت بنكون أخذوا ما يستحقون. فهذا الحين مش نقاش منطقي، صار نقاش هذا علمي. طبعا خطأ المنطق، وهذا ناخذ وجه ليه من قديم، أنه زعم للأسف بعض أعلامي ودعاته أنه هو منطق لكل العلوم ويفي ويكفي. غير دقيق. أنا عندي رأي خاص في المسألة هذه. ليه؟ لأنه أحد يقول لك كيف إذا هو منطق لكل العلوم، وين إيه علوم المناهج؟ الميثودولوجيا، صح؟ الميثودولوجيا، أنت في عندك إيه أحيانا تتعدد المناهج بتعدد العلوم، كل علم عنده مناهج إيه مختصة به، وداخل حتى المنهج المظلات الكبير هذا بتلاقي مناهج بينية وفرعية تتعامل مع إيه؟ مع علوم بأعيانها بدقة. وهذا صحيح طبعا، خاصة بعد ما تطور العلم نفسه معنى الساينس، يعني بدينا نفهم إيش المناهج العلمية وإيش كذا. فالمنطق لا يغني في هذه الأشياء. ولكن أنا بقول لك حتى ضمن هذه المناهج الميثودز المشهورة والمعروفة، سواء تجريبية أو تاريخية أو حدسية توسمية أو إلى آخره، ضمن كل هذه المناهج المنطق هذا إيه يبقى دائما حاضرا بشكل واضح. بتراجع في بعض المناهج وفي بعض العلوم، زي ما شفنا في فيزياء الكم، في فيزياء النسبية بتراجع. يعني حتى قوانين الأصلية هذه تصير موضع إيه؟ موضع حتى عدم اعتبار، قلت لغة ما في، صار الشيء موجود وغير موجود في نفس الوقت. هذه شغلة ثانية، هذا أشياء لم تخطر لا على بال كانت ولا على بال أرسطو ولا ابن سينا ولا الفارابي ولا ابن حزم ولا الغزالي أبو حامد، من أكثر الذين خدموا المنطق، ولا على بالهم. بس فعلا، وكون أنه الحاجة ماسة الآن إلى عادة النظر في المنطق الصوري، طبعا ماسة من 200 سنة أكثر حتى، صحيح هذا الكلام. لكن احنا خلينا ناخذ ايه المنطق الصوري كما هو هيك ببساطه. الان ننتقل ايه الى مساله ليه يسموه بالمنطق الصوري. فهمت ليش المنطق هذا؟ يقول لك انا صحيح لما بعبر بالطريقه هذه الف هي الف، حتقول لي شيء الف هذه؟ يقول لك انا ما يهمنيش عادي، قول التفاحه هي التفاحه، هذه التفاحه هي هذه التفاحه، هذا القلم هو، انا ما يهمنيش ايش تحط فيه هذا، انا بعطيك فقط ايش شكل هيكل، انت عبيه بدك اياه. يعني معناه انت مش منطقي، لا تنتج علوم. قالت انا بنتج، لا انتج علوم، انا مش كيمياء، مش فيزياء، انا مش فلك ابدا، لكن انا منطق لكل العلوم. يعني لازم اي واحد يتكلم في اي علم يراعيني، اذا ما راعاني حيغلط وحيجيب نتائج خاطئه ونسبها للعلم وهي خاطئه، العلم منها براء. فهذا معنى انه منطق ايه، يعني يهتم بصوره الفكر وليس بماده الفكر، ليس بماده الفكر. احنا بنشوف انه في يعني تشابه بين مثلا أن فلانا أكل هذه التفاحة غصبا عن صاحبها، فحكم على القاضي بغرامة مثلا إيش 3 يورو أو 5 يورو أو 10 يورو. طيب، وبين مثلا لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجاهد في الله حق جهاده على مدى 23 سنة، نور الله أرجاء الجزيرة ومنها انطلق، في مشترك في الصورة بين هذا وهذا، إيش هو؟ طيب ايش المشترك بين واحد اكل تفاحه مش له غصبا وغرم القاضي، وبين انه الله لما بعث محمد ومحمد جهد في الله 23 سنه في مشترك في صوره الفكر، مع انه هذا ايه جمله مختلفه عن هذه بالكامل. هذه حكايه واحد خسيس اكل تفاحه مش له وهذا نبي عظيم، ايش المشترك؟ طيب مبدا الهويه، صح ولا لا؟ بقدر اتكلم عن محمد انا انه فعلا ضل 23 سنه وهو الايه الذي يعزى اليه فضل انتشار الاسلام وتنوير وهدايه البشر في مش عارف ايه محمد، لانه محمد هو محمد اللي بدا في سنه 40 اللي مات 63 هو محمد. يقول لك لا حبيبي وين يا بابا، مين قال لك؟ ممكن محمد اللي هذا جاء الوحي في غار حراء هو غير اللي راعى خديجه، غير اللي عا كذا، ولا حد يفكر بالطريقه هذه. فيه مبدا بيشتغل انه ايش تبادل الهويات، محمد هو محمد، عاش ومات وهو واحد مش غيره، ولا دخل فيه جني ولا جنة مثل، هو شخص واحد. واللي أكل التفاحة ما يقدر يقول لا سيادة القاضي انتبه، أنا لما أخذت التفاحة كانت تفاحة غير اللي تبعته، واحدة أخرى خلاص، هذه نسخة ثانية مختلفة، ما في، هي كانت تفاحة واحدة، وفي مبدأ ثبات الهويات، وهي هي وأنت أكلتها هي تدفع ثمنها وتدفع غرام الهوية. شفتوا كيف؟ مع أنه هذه قضايا، وتجيب قضايا تاريخية وقضايا جنائية وقضايا شعرية وأدبية وروميو وجولييت وقيس وليلى، كلها إيه متضمن فيها إيش؟ طبعا واحنا بنفكر بطريقات تلقائيا، فكر بهذه الطريقه ايه. كذلك برضه قانون ايش التناقض او الغيريه نفس الشيء، ما ينفعش تقول ايه نعم انا قتلته بس ليس عدلا ان احاكم على قتله. ليه؟ لاني مش انا اللي قتلته. ما ينفعش. اذا انت قتلته فانت قتلته مش غيرك قتله، فتقول لا انا قتلته وغيري هو القتل مش انا اللي قتلته. تناقض مع نفسك، والذي تناقض مع نفسه يكفينا مؤونة ايش ان نناقشه. هنا ده انسان مجنون وحنطبق القانون رغما عنه ولا مش صحيح. فشفت هاي قضية نية هنا بدخل فيها قانون إيش، وحب نشوف هذه القوانين سارية رغما عنا يوميا في كل شيء بنفعله. هذه القوانين إيه سارية. أنا لاحظت إنه حتى في النوم أو أحيانا في بعض إيه مقدمات النوم نعم بتختفي هذه القوانين. صح بصير معي هذا يوميا أنا ممكن كتر ما بفكر وكذا بصير معك كلكم متأكد طبعا مع كل واحد. لا الهوية ولا التناقض، بتلاقي نفسك أنت إيه في أول الحلم او في اول حتى الاخلاد للنوم كنت بتفكر مثلا في زميلك مثلا ايه مثلا افترض محمود اللي ساعدك بس محمود هذا المستعرض الحين بصير هو بصير ورق على فكره، بصير بتخاطب انت وبتستعرض كورقه ورق خضراء هي محمود هذا. كيف دخلت ايش هويه محمود غير هويه الورقه؟ بدخل عندك في التخبيص هذا كله بصير هذا هذا بصير ممكن. فمعناها ممكن الجنون هو نفسه على فكره، الجنون نفسه ان يغلب الانسان على عقله تفقد هذا القوي ماذا سريانها وفعلها ويبدأ المجنون فعلا لا يعترف. مش من يعترف هو، هو أصلا لا يعترف بشيء، يبدأ لا يخضع المسكين في كلام وأحلام وعواطف ورد أفعاله إيه لها القوانين الأساسية للفكر. فهذه قوانين الفكر، فمعدوم الفكر المجنون يعني ما بيخضع لها، مثل الحالم والنائم على فكرة تتدخل عنده الهوية تتدخل عنده الأشياء عادي طبيعي. هذا بصير هذا بصير. طيب ننتهي من الشيء هذا الآن ندخل إيه في أشياء إلها دخل أكبر بالمنطق ومسائل المنطق. العلم أيها الأخوة طبعا نفس الشيء، العلم نفس الشيء من المصطلحات الإشكالية جدا، لكن باختصار بعضهم يقول العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو إيه عليه، قال لك هذا هو العلم. طيب طبعا هذا برضو يناقش العلم. انتبهوا الآن نتكلم عن العلم كمصطلح منطقي مش كمصطلح فني عرف إيه من أيام إيه جاليليو الجماعة هذولا اللي هو الفيسنشافت الساينس. لا العلم بمعنى المنطقي، انتبهوا مش تقول العلم الساينس، لا لا شيء ثاني شيء ثاني، هذا مصطلح فني. وقسموه الى قسمين حصولي وحضوري. ايه يعني حصول وحضوري؟ باختصار العلم الحصولي ماخوذ من حصول، حصول صوره من الشيء في الذهن، علم حصولي. يعني علمكم الان بي انني واقف الان والبس كذا كذا واحاضر في المنطق، هذا حصولي ولا حضوري؟ حصولي، حصلت صورة مني أو من موقف هذا والاستيت تبعت الحالة في أذهانكم، هذا علم حصولي صح ولا لا؟ علم حصولي، علمي بأن واحد زائد واحد ساوي اثنين علمونا هيك، واثنين في اثنين بساوي أربعة، علم حصولي فهو إيه؟ عبارة عن حصول صورة من الشيء في الذهن بسموه حصولي باختصار. وعلم حضوري، واسمع على مسمى، حضور الشيء المعروف في نفس العارف وذاته. مثل ايش؟ اي مثل علم الانسان بنفسه. طبعا علمي بنفسي احساسي بنفسي ادراكي لنفسي هذا مش علم ايه حصولي ابدا، لكن علمي بصورتي في المرآة علم حصولي صح ولا لا؟ طبعا بتتغير هذه ولا مش صحيح؟ اليوم عيني تعبانات، بكره وجهي مفتح، بعدين مصفر، بعدين مش عارف ايه، كبرت صغرت مع السنين، هذا علم حصولي. تطلع حصل ايه صوره من صورتك في المرآة في ذهنك ولا مش صحيح؟ الأعمى يا حرام ما عندهش هذا الشيء، ما يقدرش إيه يحصل صورة إيه من وجهه الآن في اللحظة هذه واللي ولد أكمه عمره ما حصل صورة هذه في دماغي، ما عندهش لأنه بشوفش، هذا علم حصولي. لكن علمه بنفسه شعوره بنفسه بكذا كذا هذا علم إيه حضوري، يعني بكون العارف هو المعروف والذات والموضوع شيء واحد. فهمتوا كيف؟ الآن أنتوا عشان تدركوا مثلا هالترموس هذا بسموه اللغة الفصحى إيش هذا بسموها؟ يمكن سألنا السؤال هذا حتى في دروس المنظر زي ما بعرف أو ديجافو صار عندي ما بعرف. الكظمية سموها الكظمية تكظم الحرارة والبرودة. علمكم الآن بهذه الكظمية بلونها ربما حدوثكم بأشياء معينة بشكلها بكذا إلى آخره، هذا علم إيش حصولي، الذات العارفة الموضوع المعروف مفترقان، هذا شيء وهذا شيء ولا مش صحيح؟ عادي. في العلم الحضوري لا، أنت تعلم بنفسك، العارف هو المعروف والذات هي الموضوع صح ولا لا؟ نفسه صحيح. كذلك حطوا بلس يعني أو بلوس معرفة الله بالأشياء، لا إله معرفة إيش حضورية مش حصولية الله ما عنده وسائل زينا سمع وبصر زينا هيك وشوف كذا لا لا لا لا الأشياء كلها حاضرة في جلاله لا إله إلا هو كلها ما كان من هواء وما سيكون أبدا إلى ما شاء الله كلها حاضرة لا إله إلا هو شيء حي صعب هذا اسمه علم حضوري علم الله علم حضوري مش حصولي الآن العلم الحصولي ينقسم إلى قسمين تصور وتصديق تصور وتصديق جميل جدا الكونسبت هذا أو الأسنت الكونسبت وأسنت تصور وتصديق الحصولي الحضوري فيش فيه تصور إيه تصديق ما في الحصولي بنقسم إلى قسمين تصور وتصديق نأخذ التصور في الأول نأخذ التصور وهشرح لكم مصطلحين مهمات جدا جدا في المنطق وبعدين في الفلسفة الآن الطفل يولد كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والبصر والأفئدة إلى آخره والطفل يبدأ عبر وسائل حس عنده صحيح السمع والبصر والشم واللمس هذه الحس يبدأ يلتقط بشوف الآن رأى مثلا إيه نفترض الحقيبة هذه بعدين رأى الحقيبة هذه بعدين رأى الحقيبة هذيك بعدين رأى عشرات مئات الحقائب صحيح؟ الآن تحصل صورة في ذهني من كل إيه؟ حقيبة على إيه؟ على حدة صحيح؟ ممتاز هذه بسموها إيش؟ المعقولات الأولى المعقولات الأولى مهم جدا هذا المصطلح المعقولات الأولى لو واحد قال لك شو المعقولات الأولى؟ يستخدم كثير جدا في الفلسفة العقلية المصطلح المعقولات الأولى والمعقولات الثانية شو الأولى؟ هي هذه حصول صور من إيه؟ الجزئيات مش من الأجزاء من الجزئيات في ذهن العارف العالم يعني حتى لو كان طفل مش عالم معنا يعني مصطلحات منطقية بسموها تصور كويس بس كيف تحصل هذه انتبهوا تحصل كالتالي عاد انه الحين شاف الشنطة هذه وشاف هذا لحاله سبحان الله بقدرة غريبة جدا هذا الطفل أو هذا الإنسان تلقائيا يبدأ يلحظ المشترك بين كل هذه الصور الجزئية في مشترك بينها في مشترك فعلا مش هنشرحه معروف للكل إيش مشترك بالحقائب هذه المختلفة وينفي إيش التمايزات اللي ما بتأثرش على وحدة إيش حقيقتهن إن كلهن إيش حقيبة حقيبة حقيبة حقيبة في مصطلح مهم يحفظون الآن الماهية الماهية الماهية تساوي عشان نفهمها مليح الحقيقة حقيقة الشيء بس صح؟ مثل الحقائق درسناك السنة هذيك يقول لك إيه ما هو مثلا إيش الجنس وما يقال في جواب ما هو على مختلفين بالعدد أو متعددين ومختلفين بالحقائق شو يعني مختلفين بالحقائق؟ بالماهيات مختلفين بالماهيات يعني هل الإنسان مثل الغزال؟ لا ماهية الغزالية شيء ماهية الإنسانية شيء ماهية الفرسية النمرية البغلية الحمارية الدود التمساح هذه من كل ماهيات في أعظم مشترك بين الأشياء كلها إيش هو؟ الوجود صح؟ حتى مع الله تبارك وتعالى بس هذا مسألة خلينا في الفلسفة باش ندخل المهم بلاش سيبوا حين الله أنا هل الوجود مشترك لفظي أو معنوي المهم فإيش المشترك بين النجم؟ إنه موجود معي موجود وهذا موجود والدودة موجودة والجن موجود وجبريل وإبليس وكذا الوجود الوجود طب إذا الوجود هو الذي يجمع هذه الأشياء كلها كيف تتميز؟ بالماهيات طبعا هذا غزال وهذا قرد وهذا انسان وهذا جن وهذا انس الماهيات تميز اشياء والا الوجود تشترك كلها في الوجود مزبوط يجمعها الوجود وتميزها ماذا الحقائق اللي هي ايش الماهيات جميل فالان ماهيه الحقيبه في ذهن الطفل هذا كيف كونها كونها انه شاف المشترك واكد عليه ركز عليه في مشترك وبعدين نفى ماذا نفى ايش نفى التمايزات هذه شايفها غير مؤثرة هذه صغيرة هذه كبيرة مش مشكلة بس هذه حقيبة هذه حقيبة وبسمعهم يقولوا بحقائب حقيبتي إيه بس هذه كبيرة ما في مشكلة يا أخي بعدين هذه بنية وهذه حمر وهذه خضر طيب هذه من كونستوف وهذه من إيه من شتوف وهذه مش عارف من إيه شايف إنه هذا ما لهاش علاقة برضو هذه حقيبة وهذه حقيبة ففهم فكون صورة الآن إيش بسموها الآن من جزئي عاد هذه الحقيبة جزئي هذه الحقيبة جزئي هذه الحقيبة جزئي هذا إلى آخره الحقيبة لما نقول الحقيبة هيك نقدر نقول الحقيبة إحنا نقدر نقول الحقيبة خلاص إذا قلنا الحقيبة معناه إيش قصدنا إيه الكلي شو الكلي اللي له جزئيات غير محصورة حتى ربما. طبعا في كل له جزئيات محصورة، في كل له جزئي واحد فقط، مثل الله لما نقول الإله احنا الحق، يعني الإله الحق لا إله إلا الله، الإله الحق كم جزء له هذا، كم مصداق له، لكن هل هو كلي؟ هذا مبحث بعدين نناقشه في الفلسفة عاد. وفي أشياء زمان كانوا يقولوا إيه الشمس لها جزئي واحد اللي هي هذه، لا بلايين بلايين النجوم فيه ما علينا. فالمهم فالآن الذهن حين ينتزع المعنى الكلي هذا، وفين إيش الكلي؟ مين يقول لي كلي ثاني؟ غير حقيبة، كلي ثاني، جيب لي كلي ثاني بالعجل العجل، القلم، الكرسي، الرجل، المرأة، الإنسان، الكتاب، الورقة، الدرس، العلم، صح؟ هذه كلها كليات، مظبوط يا إخواني؟ كليات. طيب الآن الذهن لما انتزع هذه الكليات سموها المعقولات الثانية، سموها إيش؟ المعقولات الثانية، وعشان هيك بسموها المعنى أو المعاني الكلية. سبحان الله، معنى هذه خاصية الإنسان تقريبا. طبعا في فلاسفة حندرسكم في الفلسفة إن شاء الله بعدين بالتفصيل في وقته، أنكروا هذا الشيء وأنكروا الكليات، بسموهم الفلاسفة الإسمانيين أو الإسميين أو القائلين بأصالة التسمية، نومانيليزم، نومانيليزم مذهب أصالة التسمية، وحنشرح بعدين في الفلسفة. لكن هي موجودة وإحنا بنتصرف بها بصراحة، وأنا بقول كمان مستحيل كان يقوم فكر ويقوم اتصال وحضارة وتعاطي بين بعضنا البعض من غير المفاهيم إيش؟ الكلية، صح ولا لا؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. تخيل من غير مفهوم كلي هذه إيش؟ اللغة نفسها مش ممكن، مش ممكن. أنت حتضطر ممكن إيه يكون القاموس تبعك بعدد الأشياء طبعا أبدا، هتحدث عن كل شيء شيء بنفسي عاد كل أوصافي الفارقة، شغل غريب جدا. المهم هبسموها المعقولات الثانية، يدخل في المعقولات الثانية إذا مش فقط تكوين المعنى الكلي والكليات، لا يدخل فيها كمان زائد شغلتين، زائد الأحكام، مراعاة النسب والعلائق بين إيش الأشياء. زي إيه مثلا؟ عندي تصور وتصور، نفترض مثلا إيه جبل، نفترض الذهب، لفظ جبل لحاله هذا لفظ تصوري صحيح؟ طبعا تصور، عرفنا التصور، ولفظ ذهب لفظ برضو إيه؟ تصوري، تصور شيء أنت على حدة، صح ولا لا؟ طيب قال لك إذا إحنا إيش قلنا؟ جبل من ذهب، حملنا إيش على إيش؟ سموه المحمول والموضوع، يعني الصفة والموصوف، وصفنا الجبل بأنه من ذهب، يعني إيش الموضوع؟ الجبل، وإيش المحمول؟ صفة الذهب، هاي جبل وحطينا عليه صفة الذهب، جبل من ذهب، هذا اسم الموضوع، هذا اسم المحمول في لغة المناطق، المسند والمسند إليه، أو الصفة والموصوف، واضح؟ طيب جبل من ذهب، هذا الآن أصبحت قضية preposition، مش معنى حرف جر هنا في المنطقة، معنى القضية prepositions قضايا، preposition قضية، مش كيس هذه قضية حالة يعني، لا بالمنطق هذه لغة منطقية preposition القضية، هذه قضية، التعامل مع القضايا وتعريف القضايا من المعقولات إيش الثانية. فإنك أنت إيه تلحظ أن إيه الأشجار خضراء، أوراق الأشجار خضراء، الشجر له كذا وكذا وكذا، يتمتع بكذا وكذا، بعدين أنت تجيب إيش تصورات وتربطها ببعضها، وأنا صحيح يعني تمارس الحكم. شو الحكم المنطقي؟ إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، صح ولا لا؟ أوراق الأشجار خضراء، مظبوط؟ مثلا ألوان النجوم ليست خضراء، النجم ما بيكون أخضر، ممكن فضي، سيلفر، ممكن أبيض، ممكن توهج أحمر لكن قريب كالشمس، لكن مش أخضر، عمرنا ما شفنا نجم أخضر مثلا. هذه قضية وفيها حكم، هذه بسموها المعقولات إيه الثانية. وهيك بنكون فرغنا برضو من شرح إيش التصديق. إذا إيش التصديق؟ مين عارف فيها الآن؟ إيه هو الحكم، والتصديق يكون إيه بالحكم، تكوين قضايا، تكوين إيه القضية، هو هذا التصديق، يعني الربط بين تصورين، بين إيه تصورين، نفيا أو إيه أو إثباتا، هذا يسموه إيه التصديق. معلوماتنا الآن إحنا منها تصوري ومنها إيش تصديقي. طبعا التصور لو بقى تصوري وحده هيك لا يفيدنا ولا في أي شيء، صح؟ نبقى كأنه هيك خزان إيش كلمات ومفاهيم من غير ما نعمل أي حاجة. الذهن ما بيشتغل هيك، الذهن مباشرة يربط التصورات ببعضها، أحيانا بيكون ربط صحيح، أحيانا بيكون ربط إيه خاطئ وخيالي ووهمي، زي إيه جبل من ذهب ما شفناهوش بصراحة، هذا جبل من زئبق، وين جبل من زئبق هذا؟ شفت عمق جبل من زئبق؟ جيل من ذهب على الأقل في الأساطير بتحدثوا عنه ولا مصطلح وأشياء زي هذه. على كل حال ما علينا، إذن هذا هو إيه التصديق، واضح؟ طيب، فهذا التصور وهذا إيه التصديق. طبعا في تقسيمات أخرى لا أدري هل نشرحها. قال لك كل منهما ينقسم إلى بدهي ونظري. خلينا نعطيكم إيه صورة سريعة عن هالمصطلح هذا. يعني التصور في منه تصور بدهي بسموه ضروري. تسمعوا بالعلوم الضرورية؟ في العلوم الضرورية بسموها البدهية، يعني هي البدهية نسيسري، زي ضروري نفسه بسموها نسيسري. علم ضروري وعلم نظري بسموه كسبي، مكتسب. هذا اكتسب بالنظر، لازم تنظر تفكر عشان تقدر ايه تكتسبه. كذلك التصديق منه ايش؟ بدهي ومنه نظري، يعني كسبي، ضروري وكسبي، واضح؟ طيب التصور البدهي مثلا كتصورنا مثلا ايش نفترض للحراره، طفل ايه يتصور هذا مباشره بالبداهه ويشعر بها. ممكن ما يمتلكش لغه، يقول لك انا ايه حران، ما يمتلكش، لكن يشعر بهذا وحاس بمعنى ايه الحراره، انك تكون حار، وايش الحراره؟ او الايه البروده، او الضيق، او الجوع، او العطش، مظبوط، او الرغبه ايه في التخلي. كل هذه معاني ايه بدهيه، كلها معاني تصورية طبعا، معنى واحد فقط، وايه يدركها بالبداهه، يدركها ايه بالبداهه، واضح؟ طيب الان عندنا ايه التصديق البدهي. ناخذ البدهي في الاول، تصديق بدهي. مثل ايش تصديق بدهي؟ مثل تصديقنا بان الكل اعظم ايش من جزئه، هذا تصديق. وشوف القضيه الان، في الكل في الجزء، وربطناها بايه بربط ايش اعظم، الكل اعظم من ايه جزئه، مش من اي جزء، المقصود جزئه، لانه يعني في جزء غيره يكون اكبر منه. هذا عندنا الكل وهذا جزء، طبيعي انه الكل ايه اعظم من جزئه. الطفل يدرك هذا بالبداهه، بالبداهه، هذا صحيح، من غير ما ندرسه، من غير ما نعلمه، الكل يدرك هذا. هذه شغلات ايه بدهيه. حد يقول لي طب وايش التصديقات النظريه؟ انا اقول لك مثل حقائق العلوم كلها. خذ اي نظريه فلسفيه، نظريه فيزيائيه، كيميائيه، نظريه مش عارف البيج بانج، نظريه انه في كائنات في العالم الاخر، نظريات مثلا في ايه في امراض شرايين القلب، نظريات نذكرها في الخطب هذه احنا ايه عن التفكير وعن التقليد وعن النمط، هذا كله شغلات ايش نظريه، هذه مكسوبه، ومناهج وعلوم وتجارب وامبريقيات وشغل كبيره. ما بس الحلال، لو هذه كانت بدهية كان اشتركنا كله في ماذا؟ في معرفتها. كان بيجي واحد زيي بصير برياله بعمل خطبة ايه وبعدين يجيب كله بنعرفه هذا، لأنه بدهي. ما في بدهي، قليل بدهي، بس مهم وقوي جدا جدا، نتكلم وبتكون مبسوطين ومنسجمين على مقدار ايه انكو استفدتوا جديد، لأنه هذا مش بدهي، وانا ما استفدتوش من عندي، ما لفتوش انا بنقوا عن العلماء وانا مصر مثلا هكذا، لأنه هذا نظري، كله نظري. هي مقصود بالنظري، تبهوا النظري قد يكون ايش مأخوذ بطريق الاستقراء وبطريق التجربة، مش معناها نظر انه يعني ايش تأملي، لا لا لا، مفهوم واسع النظر، فهمتوا؟ ما يؤخذ بالنظر بالاستدلال، والاستدلال انتبه هو مش هو الاستنباط فقط، لا، الاستدلال يشمل الاستنباط ويشمل الاستقراء، يشمل الاستنباط، والاستنباط اكبر وسائل ماذا؟ القياس. وعندنا الاستقراء الاندكشن، البيرفكت اندكشن وامبيرفكت اندكشن، والاستقراء هو منهج علوم اليوم ايش التجريبيه، صحيح، من فيزياء وكيمياء واحياء وفيزيولوجيا ومش عارف، كل هذا استقراء، كل علوم ايه هناخذها بعدين في المناهج ان شاء الله. فهذا ايه الحين عندنا ايش التصور البدهي، في عندنا تصور النظري. كيف تصور مفرده واحد يعني بس بالنظر مش بالبداهه، هذا الحراره كذا، هذه بدهي. طب نظري كثير جدا جدا جدا، الفوتون مثلا، الفوتون اي اللي ما سمعتش فيه قبل هيك، الحين كم بعض يقول شو الفوتون؟ اي معناها هي مش بدهي، لان نرجع نشرح لك عاد احنا نظريات علم الضوء ونفهمها في الاخير ايش الفوتون عاد بطريقه ايه؟ طبعا اي مصطلح عن اي ظاهره او اي شيء في اي علم انت ما بتفهم لحد ما تسمعه، هذا بيكون ايش؟ اي مش بدهي طبعا، هذا نظري، بدك تتعلمه يشرح لك اياه المتخصص، ولا مش صحيح؟ ايه يقول لك السباح التنحي، والله التنحي مشكلتنا يا اخي، تنحي ايش؟ مش فاهم تنحي؟ ايه مش فاهم، لانه هذا مش بدهي. تنحي انك لما تغوص في مسافات عميقه جدا في البحر بصير في مشاكل عندك انت ايه في الدم، بصير في تفريغات هوائيه في الدم نفسه، مشاكل كبرى هذه للغطاسين طبعا، اسمه التنحي، هذا ترجمته بالعربي تنحي، ما بفهمهاش وانت فهمها. ايه هذا تصور واحد، تصور علمي، بدك تحسبه ايه بالتعلم، تتعلم من علم السباحه والغطس، ما بنعرفوش احنا، وهكذا بلايين بلايين المصطلحات كلها ايش؟ نظرية، تصورات نظرية، صح ولا لا؟ تحدثنا في التليبورتيشن، تليبورتيشن اقول لك تليبورتيشن ايش هو تليبورتيشن؟ ايه هذا هذا تصور تليبورتيشن. النقل البعدي تقول شو النقل البعدي؟ ايه هذا مصطلح واحد كسبي، هذا نظري والمصطلح ها وهكذا. انتينجلمنت تحدثوا عن الانتينجلمنت، شو انتينجلمنت؟ مين يقول لي تذكر نسيتوا؟ انتينجلمنت انتينجلمنت تشابك تعالق ها فير شرانكونج سماها شرودنجر فير شرانكونج التعالق انتينجلمنت. كل نظريه التليبورتيشن تقوم على نظريه ايش؟ الانتينجلمنت. كلكم الحين معكم سمعتوا ساعه كامله في شهر رمضان ونسيتوا، هذا مش بدأ مش نظري فقط، هذا نظري مدبل، هذا شفت انه صعب شهر صعب بده حد يستوعبها مليح. فهي التصورات النظريه كثيره جدا جدا ايه امثلتها. خلصنا من الشيء هذا، انتهينا من العلم واقسامه وكذا كذا، ناتي الان الى الدلالات. قبل هيك عشان نفهم ليش بدنا نتكلم في الدلالات، حنشوف مباحث المنطق. المنطق طول حياته ببحث في ايش؟ ببحث في ثلاثه مجالات، واحد اثنين ثلاثه. وانتم الان اخذتوا نظره سريعه، تكلمنا عن التصور احنا صح، وتكلمنا عن التصديق مزبوط، وفهمنا ايش التصور وفهمنا ايش التصديق، والتصديق بيطلع منه ايش؟ البروبوزيشنز القضايا صح. جبل من ذهب، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، مسجد الشورى في الحي الثاني، مسجد الشورى في فيينا، درسنا اليوم في المنطق. كل هذه القضايا، كل هذه القضايا تحمل شيء على شيء، شيء على شيء، تربط شيء بشيء، سلبا أو إيجابا، سلبا أو إيجابا، مسلم ليس نبيا، أينشتاين عالم فيزياء، وهكذا. هذه القضايا. بعدين الشغل الثالث عن الاستدلال، الاستدلال، والاستدلال بتكون خطوة متقدمة عن ماذا؟ عن التصديق، يعني عن القضايا خطوة متقدمة. تتوسل كما قلت لكم إيش؟ أمرين، الاستنباط وسيلته الكبرى هي إيش؟ القياس، والاستقراء. هذا اسمه ديدكشن، ديدكشن، وهذا اسمه إيه؟ إندكشن. الاستقراء، الاستنباط تحرك من العام إلى الخاص، من الكلي إلى الجزئي. طبعا أقول لك إيه؟ كل إنسان فان، وعدنان إنسان فعدنان فان، كان يقول سقراط زمان فان يروح شبع موت. إيه ما استفدنا شيء جديد، ما احنا عارفين، لأن عارفين كل إنسان إيه ميت، فخلاص أي واحد يجيب يعرف أنه ميت أنا صح. بس هي طريقة في التفكير، الاستنباط اسمها، قال لك طريقة عقيمة، وهذا نقد أوجه لإيه؟ للقياس الأرسطي والاستنباط الأرسطي. لكن لما تأخذ القياس أنت بكل تعقيداته هتلاقي أنه مفيد بعدين، أحيانا تغلط من غير ما تعمل غلط، كل ما يتعقد الشيء بصير صعب مراعاة قوانينه. والاستقراء عكسه، انتقال من الجزء إلى إيش؟ إلى الكلي. طبعا قلنا خليه بعدين، زي مثلا إيش؟ أيام الأسبوع هي الجمعة السبت الأحد اثنين ثلاثة أربعة خميس، إيه هذا استقراء تام صح؟ ما تقولش هذا perfect induction، هذه أيام الأسبوع، جيب لي غيرها يا حبيبي، سبعة أيام عند كل الشعوب صحيح؟ وكل يوم من الأيام 24 ساعة، إذن أيام الأسبوع كلها إيه؟ أو كل منها 24 ساعة، تنتقل من الجزء إلى إيش؟ إلى الكلي. هذا يتمدد، هذا معدن، معدن يتمدد بإيه؟ بالحرارة، ينكمش ببرودة، وهذا معدن، معدن ثاني رصاص كذا ددا ددا ددا ددا، في الأخير تقول لي كل معدن، هذا اسمه الاستقراء. هذا الاستدلال، شوف هذا مبني على هذا وهذا مبني على هذا، هذا المنطق بس. كل المنطق يبحث في ثلاث أشياء. طب لما تحدث عن التصورات، احنا قلنا تصورات ايش هي؟ اللي هي ايه؟ الاشياء الجزئيه، هم صحيح؟ ايه. لذلك لما ايه المنطق بده يشتغل هنا لازم تتحدث عن الالفاظ والدلالات، اللفظ المركب والمشترك اللفظي والمعنوي والعلاقه بين ايه بين الايه هالمعاني هذه في دائره النسب المختلفه، والدلالات، دلاله اللفظ على معناه او على جزء معناه او على لازم معناه، او كله في التصور، في المفردات يعني، في المفردات. وبعدين نبدأ نتكلم إيه عن القضايا، صح ولا لا؟ بعدين ننتقل لماذا؟ الاستدلال، خلاص خلص المنطق، هذا المنطق كله مرتب، مرتب علم مرتب هو. جميل. لذلك سنتكلم الآن إيش إحنا اليوم في الدلالة، signification، signification، الدلالة. طبعاً وكما نقول دائماً الدلالة، طبعاً مثلثة الدال، دلالة دلالة دلالة، أفصح وماذا؟ الفتح، دلالة، signification، الدلالة. شو الدلالة؟ باختصارك بلغة عامية، شيء بوصلك لشيء، هذا الشيء إذا حصل بده يوصلك إيه؟ الشيء الثاني اللي بوصل هذا الموصول بسموه إيش؟ الدال. الموصول اللي بسموه إيش؟ المدلول. هتقول هذا اللينغوستيك ها؟ وبراغماتيزم علم يعني إيه؟ التداولية. نعم طبعا هذا توسوسير والجماعة ذولا إيه أخذوها من المنطق الدال والمدلول. والعرب استخدموا الألفاظ هذه الجوحظ وغيره الدال والمدلول والمناطق من زمان استخدموا الدال إيه؟ والمدلول. جميل أن نفهم الدلالات وأنواعها وسهل جدا إن شاء الله وعون الله في ربع ساعة خلصناها. الدلالات يا إخواني تنقسم إلى قسمين وأرسموا هذه الرسمة السهلة جدا. دلالات لفظية ودلالات غير إيه؟ يعني كل دلالة إما أن تكون دلالة لفظية أو دلالة غير إيه؟ لفظية. اكتب عندك مهم جدا جدا المقصود باللفظي إما بالكلمات المنطوقة وإما بالأصوات كل هذا فيربال حتى الصوت أو مثلا هذا صوت وأنت تفهم واحد يقول لك إنه إيش مألوم مباشرة إنه إيش شرب شيء إيه أو أكل شيء حار مزبوط ولا لا دلالة بس هذا مش لفظ هذا ها هذا هيك صوت إيه بس مفهوم مزبوط ولا لا أصوات أو كلمات تبو. فالدلالة اللفظية أعم أن تكون فقط بالكلمات ممكن تكون إيه بالأصوات. جميل. الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام والغير لفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ونفس القسمة سهلة جدا. دلالة لفظية وضعية دلالة لفظية طبيعية طبعا النسبة الصحيحة طبيعية بس لنا نستثقلها الناس ما بيعرفوها ولا بغلط مش فاهم طبيعية هي طبيعية نقول طبيعية نسبة إلى فعيلة فعله هو هيك بس خلص كل سؤال يقولك طبيعي طبيعي شيء طبيعي وبديهي فيش بديهي بدهي طبيعة بديهة بدهي طبيعي شوف كيف زي قبلي هم صحيح مدني طيب مش ممكن مديني ودوني مدني صح هي مدني مش مديني المهم وبعدين عقلية شفتوا ثلاث أنواع بعدين غير اللفظية برضو منها إيش وضعية ومنها طبيعية ومنها عقلية صح سهل وفهم هذا بسهل إلى حد بعيد فهم هذا إن شاء الله نبدأ بهذا باللفظية الدلالة اللفظية الوضعية ما معنى أول شيء وضعية اصطلاحية يصطلح عليها الناس حتقول لي اللغة كلها اصطلاح مظبوط اللغات كلها مواضعات صح؟ اللغات كلها إيه؟ مواضعات بالعربية نقول إيه؟ البهجة مظبوط؟ أو المتعة يعني هيك البهجة بالإنجليزي يقولوا إيه؟ جوي بالفرنسي جوا صح؟ جوا جوا دي فيف ها؟ بهجة الحياة جوا دي فيف جوي أوف لايف بهجة الحياة ها؟ بالألماني جوي فرويد يمكن أحسن من لوس لا لا لأنه مش لستي مش الشهوة الجنسية لا فرويدي فرويدي فرويدي ديسليبنس فرويدي مش لوس لوست لست شفتوا؟ وفي الأخير المعبر عنه هو إيه؟ شيء واحد إيش هو اللي إحنا نفهمه إيه؟ البهجة يعني بهجة الحياة اللي هم يفهموه الجوي ها؟ جوي فلايد جوا ديوفيف ها؟ الفرويدي ديسليبنس هي نفسها طب كيف شيء واحد؟ لأنه موضعات يا سيدي وممكن اللغات تكون بالآلاف يا سيدي أو ممكن أي كائنات أخرى تعبر عن صدرها بلغات مختلفة لا يعرفها الكرة الأرضية كلها كمان عادي ما فيش مشكل يعني صح ولا ممكن الملائكة تعبر عن هذا الشيء بلغتها هي الله أعلم عندها لغة وتعبر عن الشيئات بلغة مختلفة تماما مواضعات هذه لكن مواضعات تختص بماذا؟ باللغة صح؟ هتقولي طب إيش الأنبل هذا أحمر برتقالي وأصفر وبعدين مكتوب لك هيك مش عارف فيه صور وشغلات وأحيانا في أشياء في الطريق محطوطة حط تشوف أنت هيك كذا زي أعلام الأرض والصحراء كذا برضو مواضعات بس غير لفظية هذيك غير لفظية هذه لفظية باللفظ هذه كلها مواضعات إيه؟ لفظية ممتاز إذا اللغات كلها إيش دخل إيش؟ في الدلالة اللفظية الوضعية تواضع الناس اصطلحوا على أن يسموا الكائن ها؟ الحيوان أو بلاش يقول كائن غلط الحيوان الناطق المذكر بالرجل مان الرجل هيك سموه الرجل سموه مان حرين ناس يسموه موضعات بس هو نفسه في الأخير الحيوان الناطق المذكر صح ولا لا مش الأنثى سموه مان رجل مواضعة هذه اللغات كلها إيه مواضعات واصطلاحات فهذا أسهل شيء الدلالة اللفظية الوضعية في الحقيقة المنطق بس يهتم بهذه في علوم أخرى تهتم بالدلالة الثانية طبعا ندخل نشوف علم الفيزيولوجي وعلم الطب وبعدين علم البيولوجي بعدين الفلسفه تدخل هنا. لا المنطق انا بستخدم، انا يهمني كمنطق as logic as logic، اهتم بايش؟ بالدلاله اللفظيه الوضعيه، واضح؟ ولذلك قال لك انا حقسمها ثلاث اقسام كمان، هذه حيورطنا بزياده. هذا منطق، دلاله ايه؟ مطابقه، ودلاله تضمن اشتمال يعني، ودلاله لزوم. دلاله لزوم بعدين هشرحهن عشان نخلص الدلالات معين. هنا نرجع نكمل هنا، دلاله لفظيه طبيعيه، اعطيتكم امثله عليها. ما معنى طبيعيه؟ يعني بالطبيعه بالخلقه هيك بالفطره، هي هيك الله خلقها هيك بالقانون الطبيعي، مش توضعنا عليها. الحين كل البشر لما يتالم ايش يصدر؟ الفاظ متشابهه تماما وهي نفسها. كل لغات هذه الالفاظ تدعو على ماذا؟ على المالوميه، على الالم. انه يتالم الفاظ هي صح، مش كلمات، ما قلنا دلاله لفظيه، دلاله لفظيه، اللفظ يشمل حتى الاصوات. فهذا الصوت وهو لفظ لكن يدل على ماذا؟ على الالم. بالوضع ولا بالطبيعه؟ بالطبيعه. هيك الله خلق الانسان، صعب تضرب لك مستحيل لازم يتالم. بالطبيعه بالفطره مباشره تلقائيا، حتى الحيوانات القط تضرب بطلع صوت معين، ما في كل القطط، الكلب بطلع صوت اخر، والله صحيح صوت معين. وبدرسوا العلماء على فكره، هذا مش لغات، هي اصوات. هذه تقول لك انه هذا مألوم، هنا يعاني، هنا كذا، باصوات مش بلغه على فكره، اللغه عندها تعريف معقد. فهذه الدلاله اللفظيه الطبيعيه. الدلاله اللفظيه العقليه، كيف دلاله لفظيه عقليه؟ ايه يعني ايه عقليه؟ ما معنى عقلي هنا؟ يدركها العقل، كيف يدركها العقل؟ بايش يدركها العقل؟ بايش يدركها؟ بقوانينه، قانون العليه، السببيه مثلا، كيف؟ ايوه، انا الحين قاعد هيك وبعدين في شيء حرك الباب. طبعا في 50 احتمال، الريح صح ولا الهواء يعني، قط، كلب، انسان، بعدين بدو يتكلم، ممكن هنا هو، ممكن مش هنا، انا ما شفتوش، ادرك مباشره انه ايش؟ انه انسان. بايش ادرك؟ طيب هنا انتبه، ما تقوليش انا ادركت معنى كلمه مش هنا، انا ما بتكلمش عن هذا، بتكلم انه الفاعل مجهول انسان، ادركت انا انسان بالعقل، ادركت ليه؟ لانه تلفظه بالكلمات باللغه اللي انت بتفهمها يدل عقلا على انه ايش؟ انسان بالعقل. العقل بيفهم انه ما في قرد بيتكلم الكلمات هذه، صح ولا لا؟ ولا حيوان ولا الانسان. فانا هنا الان فهمت انسانيه هذا الفاعل، انه هذا انسان مع كونه غير مرئي لي ومجهول. بماذا فهمت؟ بالعقل. والبحث مش في معنى الكلمات اللي قالها، مش هو هذا، بغض النظر انت ممكن حتى تتكلم كلمات وما تسمعوش ايش قال، بس تعلموا ايه هذه لغه بشريه، فتقول انسان. ففهمت انسانيته ايش؟ باللفظ، بالفاظه، انه يتلفظ لكن ايه؟ بطريق العقل. العقل يفهم انه هذا الحدث، هذا الايفنت، هذا الشيء لا يفعله الا مين؟ الا بنو البشر، لا يفعله الا بنو البشر. انتهينا من هذا. ناتي هذه اسهل دلاله غير لفظيه وضعيه، كثير جدا جدا كثير جدا، زي ما قلنا اشارات الامبل هذه السيمافور بسموها هذول السيمافور، بقول لك الامبل هذا، هذه اشارات وضعنا عليها، كم ممكن نعكسها؟ ما في مشكله. هذه دلالات كلها ايه؟ غير لفظيه وضعيه. احمر تقف تدفع فلوس بعدين، ما فيش. برتقال استعد اخذ الروح انطلق، الا اذا كنت لي بعد ما بعرف. طبعا العلماء يقول لك ايه؟ يقول لك في عندنا اشارات العقود والنصب والاشارات والخط، هذا بسموها الاشارات الاربعه، وش قالوا؟ مش شرط، ممكن تكون حتى 400. شو النصب؟ زي شواهد الطريق، زي شواهد القبور، زي العلامات تحطوها في الطريق ايا كانت. الحين وانت ماشي بتشوف هيك زي القمح، الاقماح، المخاريط، تعرف في ايه؟ باوشتيلي صح؟ ابيض برتقالي حاطينها، بتعرف انه هذه معناها ايه؟ او بتلاقي ايه؟ اشاره مرسوم سهم، انه روح هيك معناها روح من هنا، الزام تروح من هنا. وهذه كلها مش طبيعيه، هذه مواضعات تقدر تدخل فيها وتكسرها وتدفع غرامة بعدين، لكن هي انت تفهم معناها. كلها اشياء يتواضع عليها الناس، واشياء كثيره، اشياء كثيره. مفهوم مثلا في اداب المائده، لما تنحط اشياء كذا معناها سيحضر ايه؟ الطعام. لما تتحرك في البيت ممكن تتواضع الاسره لحالها انه المائده لما تنحط في الزمن معناها الحين مش وقت الاكل، لما او ما تجي تلاقيها معناها الاكل الحين حط، صح ولا لا؟ في الوقت هذا. طب موضوعات وغير لفظيه، هذه كلها باشارات بحركات باشياء ما عندناش مشكله. دلالة غير لفظية طبيعية لكن غير لفظية. إذا لفظية زي ما قلنا الأو والأح وكذا، هذه لا، زي صفرة الوجل ها آه؟ شوف هيك شوف عيني وكذا وشوف وجهه صفر دول هذا خايف الله هذا مقطوع قلبه هذا كيف فهمت انت ما تلفظ شو ولا في اي كلام طلع ولا حكى كلمه الرجل انت شايف انه وجهه ايه مخطوف والسياخ يعني الكون تكس باكد انه ايه في شيء بخوف انه كذا في شرطه فدول هذا خايف ليكون هذا مجرم ولا متهم ولا ايش قصته هذا هو وجهه اصفر اصفر زي الليمونه مزبوط او حمره ايش الخجل رايح تخطب بنته لكريم وكذا كذا لابنك كريمته وبعدين احمرت احمرت تقول هذا خجلت البنت هذه من قال خجلت طبعا يا اخي هذه بالطبيعه الانسان بخجل وجهه بصير ايه واحد يقول طيب انت بتقول غير لفظيه يعني مثلا لا واه لا هذه مش طبيعيه هذه دلالات غير لفظية وضعية اللي بينفهموني هيك عندهم معناها آه فهمتوا هذا مش طبيعية مش بالطبيعة إنه آه معناها إنه آه ممكن هيك لا عندهم هيك لا هيك آه يقولك مزبوط يعني إيش مزبوط ما تستغرب إيش لأن هذه وضعية إذا حركات هز الرأس وكذا بطريقة معينة آه القرآن الكريم لما بنترجم وأنا قلت لك الذاتي والعرضي في فهم الدين مهم جدا جدا وعدكم بخطبة هتكون رائعة إن شاء الله إن شاء الله ها مش عن تبجح أسميها جمال وأفيال وقلت لكم الله بيقول افلا ينظروا الابل لو القران هند والنبي هند كان افلا ينظروا الفيل كيف خلق هذه شغلات عرضيه ومش المقصود ان الابل لحالها المقصود اثاره الذهن وايقاظ الفكر للتفكر في عظمه الله صح فسينغضون اليك رؤوسهم ايه هذه طريقه العرب ممكن امه ثانيه انغاض الرؤوس معناها ايه الاستحسان وبرافو برافو 100% صح لما تيجي تترجم انت على اللغه الثانيه هذه لازم تترجم ما تقولوش انه يحرك راسه وكذا معناه بتقول له ايه مش هيفهم برجلته انت اوكي طيب كيف يعني؟ طيب كفار وأعداء محمد كيف وافقوا؟ تقول منو وافقوا؟ طبعاً إحنا هيك أنا غاض الرأس معناها موافقة واستحسان فلازم ترجم أنت المعنى ها مش الترجم حرفياً ها؟ أبداً حرفياً ترجمها أنت فسيغضون لك رؤوسهم بمعنى إيه؟ سيهزؤون وينكرون بس وخلاص انتهينا لأن هذه كلها مواضعات معناها احفظوها غريبة جننتنا هذه ما علينا إذا الدلالة غير اللفظية الطبيعية زي ما قلنا زي صفرة الوجل وحمرة إيه؟ الخجل وغير لفظية آخر شيء دلالة غير لفظية وعقلية وتهتم بها كثير هذه الفلسفة وعلم الكلام كدلالة الحادث على محدثه شيء حادث صح ولا كيف عرفنا أنه حادث يجري عليه التغير يتغير من حالة لحالة كذا فهذه سمة إيش الحادث وتحله الأعراض تحله الأعراض المختلفة هذول شو الأعراض أنا أقول لك باختصار كيان الشيء جوهر الشيء اسمه يسموه الجوهر الشيء نفسه الشيء الدنج ثينج هذا الجوهر كل ما يتعلق به من حالاته وصفاته المختلفه يسموها الاعراض طويل قصير اسمي قصير اصفر احمر هنا مش هنا امبارح اليوم كذا هذه كلها يسموها ايش المقولات ايه العرضيه زيد الطويل ابن مالك بالامس كان في بيته متكي في يده غضيب لواه فالتوى تلك عشر مقولات سوى هذه العشرة زيد هو الجوهر والتانيات كلها الكيف والكم والأين والمتى والنسبة والملك وأن يفعل وأن ينفع كلها بسموها حنأخذها في المنطقة إن شاء الله بسموها إيه المقولات العرضية اللي بتعطينا إيه مواصفات الشيء بس باختصار هذه طيب فعند الحادث كيف عرفنا أنه هذا حادث هذا حادث السماء حادث النجم حادث لأنه تحله الأعراض صح ولا لا بكون هنا بعدين بصير هنا صح ولا لا بكون مبارح هناك اليوم بصير هنا بمر عليه مبارح ومر عليه اليوم من غصبا عن أبوه ما فيش شيء إلا الزمان بده إيش بده يمخر عبابه صح؟ نقولش أنا الله الله الوحيد اللي لا يؤثر فيه ولا يمخر ولا له سلطة إلا زمان ولا مكان صح؟ فكل الأشياء ما عدا الله حوادث لماذا؟ تحلها الأعراض وتحلها إيه الأعراض والتغيرات يعني صحيح؟ فبالعقل بيعرف العقل رتب هتقول كيف رتب بقول لك اقرا الفلسفه واقرا علم الكلام عادي الثيولوجي عند المسلمين وعند اليهود والنصارى موسى بن ميمون وغيره هتلاقي الكلام هذا يقول لك كل حادث لابد له من محدث كل حادث لابد له من محدث هقول له كيف فهمت انت كيف فهمت انه هو من كونه حادثا من كونه حادثا ان له محدثا يقول لك بالدلاله العقليه يا اخي يقول لك اي دلاله هذه يقول لك دلاله غير لفظيه هي عقليه في العقل شفت هذه اسمها الدلالة إيش غير اللفظية العقلية دلالة حدوث الشيء على وجود إيش محدثه بلاش يا أخي أنا عقدكم علم كلام وفلسفة وكلام فارغ خليها شغل أسهل مني بكثير أنا حطيت الكوباية هنا أشرب والله بعدين رحت كذا أجيت ما لقيتهاش هنا مين أخذ كوبايتي ليش أخذت السؤال هذا راحت لحالها ما في راحت لحالها بالعقل بفهم إنه هذا أي كائن لا يتحرك لأنه أي كائن أي جو بدنا نعرفه هو كائن إما تقول لي حساس نام متحرك بالإرادة حيوان كائن حساس نام متحرك بلا إرادة أو حتى غير متحرك نبات غير متحرك جماد حنأخذ هذا في علم التعريفات في المنطق لسه فأنا فاهم أنه هذا من القسم الأخير يا حبيبي ولا يمكن يتحرك لحاله وهذا ما تحركتش يتحرك حركة نسبية معها موجود الطاولة لازم واحد يكون أخذه كيف استدللت على هذا؟ بالدلالة غير اللفظية العقلية شفتوا؟ كل متحرك لا يتحرك بذاته لابد له من إيه؟ من موفر هو unmoved thing هو شيء غير متحرك اتحرك معناها لازم واحد حركه من الأشياء اللي بتتحرك وبتحرك غيرها إيش؟ بالإرادة اللي هي الإنسان معناها أو حيوان هيك ذكي جدا زي الشمبانز أو حيوان معين مظبوط؟ هذا برضو من خصم إيه؟ وهكذا طبعا عندك كتاب أنت أو دفتر دفتر هيك بلاش عندك كتاب خلينا بالكتاب عندك كتاب وأول جلدة ممزوعة بديت تقرأه تقول هذا مين مؤلفه يا أخي ليه بتسأل مين مؤلفه لا مو له المؤلف دوريش هذا هيك لحاله والله لحاله هيك انطبع ملوش لحاله هذا تألف لحاله ما في لازم مؤلف ألفه وتعرف تقول لا لا لابد أن له مؤلفا ولابد أن مؤلفه فيلسوف ليه فيلسوف ليش مش عالم مثلا في البيولوجي لا يا حبيبي المباحث كلها إيه فلسفية هذا كلها استدلالات إيه بإيه غير لفظية عقلية ترتب بعضه على بعض كثير جدا هذول معناها معظم استدلالاتنا إيه طبعا تكون بطريقة هذه كمان كله في العلوم إلا برضو على طريقة الليبيين يا دكتور حسن قال لك الحمامة أنت فريشها بعدين تعال هيك تفقد حاسة السمع يعني لا تستجيب للطيران استدلال بس غير دقيق فالعلوم تستدل بالطريقة هذه برضو استدلال كلها إيش غير لفظية لكن إيه عقلية هنختم الدرس بكلمات نرجع هنا وجميلة وفهمنا هذا إن شاء الله اليوم إيش الدلالة إيش الوضعية اللفظية الوضعية اللي هي من قسم المطابقة عشان نختصر لفظية وضعية بتنقسم ثلاث أقسام هنا إيش الأقسام هذه إيش كلها تخص ماذا الكلمات هذه الكلمات عادي ونخرج الأصوات الأصوات خلال حالها بنضل مع الكلمات دلالة مطابقة الكلمة تدل على مدلولها شو مدلولها يعني معناها مدلول الكلمة هو معناها صح الكلمة تدل على مدلولها بالمطابقة أو دلالة مطابقة يعني هي دلالة الكلمة على تمام معناها على كل معناها باختصار الآن لما نقول بيت زي المسجد هذا بيت كلمة بيت توحي إليكم بماذا؟ بالأرضية بالسقف بالجدران بالباب أو الأبواب والنوافذ صح؟ كل هذا مع بعضه اسمه إيش؟ البيت فإذا قلنا بيت دلت على هذه الأشياء المذكورة بماذا؟ بالمطابقة لأنه هذا هو تمام معنى البيت لما نقول بيت بسموه في اللغة الأصولية أصول الفقه بسموه إيش؟ الفرد المطلق والفرد إيه؟ الكامل فلما نقول إحنا إيش؟ بيت هذا مطلق لما نقول البيت هو كذا وكذا هذا هو إيش؟ الكامل البيت الكامل صح؟ مش منقوص نفس اللغة بس هذه لغة أصولية وهذه لغة منطقية بلاش الإنسان ما هو الإنسان؟ عرفوه يلا حيوان ناطق أحسنت طبعا بنبه مرة ثانية النطق عند أرسطو مش معناها أنك تتكلم تطلع أصوات لا النطق عند أرسطو مش معناها بالضبط التفكير العقلي وبالذات عند أرسطو تكوين المعاني الكلية والحكم عليها هو هذا المعقولات الثانية شفتوا ذكي أرسطو يا أخي هذا أنا معجب به يا أخي مش أنا الدنيا كلها عجبت به ابن رشد قال سبحان من خلقه قال الله خلقه عشان يورجي كمال النوع الإنساني ابن رشد قال هذا مش وفعل مش طبيعي أنا والله بذهلني أقسم بالله العظيم رجل في القرن الرابع قبل الميلاد يموت وعنده كل العلوم يا أخي مخيف مخيف الرجل وكل اللي وصلنا من كتبه 47 كتاب قديش هو ألف 170 كتاب كان يمليها اللي وصلنا 47 هبلت الدنيا اليوم جننا الزلمة هذا تكلم في السياسة في الاجتماع في الفيزياء في الأحياء في الجهة رهيب رهيب في المنطق في الكذا في الفلسفة وش هالعقل هذا يا أخي وقديش عاش 63 سنة سبحان من خلق وبالرجل والله عنده الحق أقسم بالله سبحان من خلق أرسطو الحمقى فقط يظنون أنهم يكونون زي أرسطو ويكون فيه بفهموا لأنه أحمق أو المغرورين والمرضى النفسيين في ناس مرضى نفسيين لو تعطيه أصعب معلومة ويفهمها ولك إيه عادي عندي هذه كان هو ألفها عشان بس فهمها فكر نفسه هو ألف يعني هو ذكي كثير أي روح يفهم غير العالي طيب في ناس مرضى أرسطو هذا غريب فقال لك العقل النطق قال عندي مش معنى نطق نتكلم زي العقل يا ريت ما ترجمنا زي هيك غلط هذا ضللتنا كثير قصده بالنطق والناطقية التفكير العقلي وبالذات تكوين إيش المعقولات الثانية اللي هي تكوين الكليات والحكم إيه عليها بالنسب والعلائق. هو هذا هذا الإنسان فعلا، لأن القرد أكيد عنده إيه معاني تصورية صح، والبس تبعتيه وبتعرفك وبتعرف هذا اللي بعطيه كل يوم الأكل كذا عندها شغلة هذه، لكن تقدرش إيه تكون المعقولة الثانية بتمام معناها. على كل حال فالإنسان هو الحيوان الناطق، فإذا دلينا إحنا إيه بالإنسان على الحيوانية الناطقية مع بعضها بكون هذا الدلالة إيش بالمطابقة، مزبوط ولا لا؟ واضح جدا. عشان نوضحها الآن، لو أجي واحد قال واحد اتأجرني بيتك، قال له بأجرك إياه، وبعدين بعد ما كل شيء حرام وقع هذا الفرترة وكذا وراح وعطاني فلوس أول شهر وثلاث أشهر مقدمة ومش عارف إيه وكاتسون، أجي قال له انتبه بس ممنوع تفتح أي نافذة وممنوع تدخل من الباب. نحن حبيبي يقول له كيف؟ من وين إن شاء الله حدخل؟ إني هذا ممنوع أفتحها والباب ممنوع، معنى خلاص أنا ممنوع أخش البيت. يقول له لا أنا أجرتك البيت ما أجرتك النافذة، وراحوا على القاضي. سيحكم لمين؟ للمستأجر مباشرة. يقول لا يا حبيبي أنت كتبت هنا إنه أجرته البيت بيتك من غير أي قيد، والمطلق يحمل على الكامل، يعني البيت يدل على مجموع ما ذكر بما فيها. قال له الباب تبعك هذا والنوافذ بدلالة ماذا؟ المطابقة. قال له والمنطق بيساعد كاش بيساعد صاحبك يطلع برا عادي. شفتوا كيف؟ دلالة مطابقة. واحد يقول طيب في عندي شغلة ثانية، لو جيت أنا تعاقدت عندي بيت قاعد وكامل مع الدهان اللي بدهن بلون ها يدهن لي بيتي، واجب عندي يدهن لي إيش هو؟ ما يدهن في العادة، ما أعرف إيش يدهن الآن صح؟ يدهن البيت، قالك حدهن لك البيت، دهن لك الأخشاب اللي تدهن والجدران وكذا، ترك التبيخ ما بين من دهنها، وترك إيه نفترض مثلا إيش النجفات المعلقات اللوسة تتركها وتدهن الأخري دهن الأبواب والنوافذ وكذا أشياء تدهن ويقول لا واللوستر يا حبيبي اللوستر إيش قولك؟ إيش دخل هذا؟ هذا ما يوجه علاقة البيت. يقولك لا ها والتبيخ كان يا أخي ما يدهن، ورحت عند القاضي حيحكم لمين؟ الدهان. طب ليش؟ ليش؟ ما احنا قلنا الأرضية داخلة إيش؟ في البيت. لا هنا صار التعاقد على البيت لكن لا بدلالة المطابقة، بدلالة التضمن. مفهوم لما تتعاقد مع دهان أنت ها إنك أنت تقول له ادهن لبيتي، المقصود ادهن من بيتي ما يدهن، معناها جزء معنى البيت. فكلمة بيتي في عقد مع دهان بتدل على إيه؟ البيت بالمطابقة ولا بالتضمن؟ بالتضمن. شو بالتضمن؟ جزء معناه ضمن كله. شو جزء معناه؟ الحيط لحالها، الحيطان يعني، السقف لحاله، الأبواب لحالها، النوافذ أو بعض هذه دون الكل، كلها بسموه دلالة إيش؟ تضمن. دلالة إيه؟ تضمن. ولا مش صحيح؟ إيه. نجيب مثال مثلا أسهل من هيك، نجيب مثال على الكتاب. دلالة المطابقة من الكتاب بدو على إيش؟ على إيش كله يعني؟ على الجلد تبعته، سواء جلد بورق مقوى أو كرتون أو شمو أو حتى جلد أو كذا أو جلد عادي ورقية، وعلى الأوراق وعلى المطبوع على كل ما فيه، هذا كله اسمه الكتاب. اسمه إيه؟ الكتاب. ولا مش صحيح؟ ها؟ لو أنت أخذت الكتاب هذا وقد نزع عنه إيه؟ جلده، وذهبت إلى مجلد، ذهبت إلى إيه؟ مجلد، وقدمت له الكتاب وقلت له إيه؟ ها؟ ضبط لي هالكتاب هذا، ايش فهمناه؟ تضمن الجلد بس لانه مجلد. بعد قلت له ايش هذا؟ في صفحات هنا بيضاء يا حبيبي مش مصورها المطبعه، ليه ما صورتها ولا زكت ليها هنا؟ يقول لك لا يا حبيبي انا مجلد، بس انا قلت له ضبط لي كتابي. يقول لك لا ضبط لي كتابي هنا بدلاله التضمن، انا مجلد، انا اعنى بالجلد دون الصفحات والمضمون. طب مش روح على المطبعه لطبعته صح ولا لا؟ والحق مع مين؟ مع المجلد. وهكذا. هذه دلالة إيش؟ التضمن. أصعب الدلالات وهنختصرها بكلمات اللزوم، دلالة اللزوم. إذا إذا كانت المطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه كله، والتضمن على إيه؟ واحد سألك قال لك هل الكائن هذاك حيوان ولا نبات؟ قلت له إنسان يا رجل، هذا إنسان. أنت أجبته الآن بالتضمن والمطابقة عن سؤاله؟ بالتضمن. هو بده يعرف انه هو ايش حيوان ولا ايه نبات، فانت قلت له انسان معناه ايش حيوان، وانت هنا لا تلحظ مش همك تلحظ ايه الناطقيه صح ولا لا، ولا هو بيسال عنها هم يهموش الناطقيه، هو بيسال فقط بده يفرز الماهيه انه ايش انسان ولا ايه نبات. فقلت له حيوان معناه ايش انه حيوان، انه عفوا ايه أنت قلت إنسان، معنى أنه إيش؟ حيوان مش نبات. هذا إيه جواب إيه؟ بالتضمن. جواب إيه؟ شفتوا المنطق؟ بالتضمن. نأتي الآن على إيش؟ إلى اللزوم. كيف اللزوم؟ اللزوم لما تنطق اللفظة أو تكتبها أو تتعاطى معها أو تتعاقد عليها بتدل على معنى لا هو منها ولا هو تمام معناها، يعني لا مطابقة ولا إيش تضمن، له تمام معناها وله جزء معناها ضمن كل معناها، بل معنى خارج عنها. عجيب، خارج عنها وبتدل عليه وبتدل عليه طبعا. واللزوم هذا منه ذهني ومنه عرفي، في شغلات الناس بتعرفوا عليه كمان إيه، وفي لزوم عقلي، العقل يحكم به. زي إيش؟ زي دلالة السقف بالعقل بالذهن لزوما على إيش؟ على الحائط، ما في سقف واقف لحاله هيك، صح ولا لا؟ والسماء بنيناها بأيدي، نوقف لحاله هيك بطريقة الله، الله اللي يحمل الأشياء. إذا تقول سقف مباشرة بنفهم ماذا إحنا؟ يا حائط أو عمد، في عمدان حملاه مباشرة. حتقول لي بس العمدان غير الحائط، والله غير فعلا مزبوط صح، الحائط شيء والذهن لحاله بيقدر يصور السقف ويصور إيش، لكن لما بتصور السقف هو مباشرة إيش يقفز لماذا؟ العمد أو الحوائط، صح ولا لا؟ ما في سقف في الهواء. فالآن دلالة الحائط على إيه؟ عفوا السقف على الحيطان دلالة إيش؟ لزومية باللزوم. دلالة المثلث على أن مجموع زواياه 180 درجة دلالة إيه؟ باللزوم. دلالة العمى على البصر لما نقول المسكين أعمى، بلين بلايند المسكين الأعمى، طب أعمى بتدل مباشرة على إيش برضو؟ البصر مزبوط ولا لا؟ لأنه إيش هو العمى؟ هو عدم البصر، مسلوبية البصر. عمى الإنسان هو أن يسلب إيه بصره أو ما يكونش عنده من أصله، مزبوط ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ كويس. الآن بدي أشرح، ممكن تكون صعبة لكن كويس إذا فهمتوها. لما نقول حين إيش العمى يدل على البصر، يعني يمكن تتصور أنت العمى من غير ما تصور إيش البصر، يا صح؟ يستحيل. كما أنك أنت يمكن تتصور مفهوم إيش الأربعة دون أن تتصور مفهوم إيش الزوجية، صح ولا لا؟ لما تفهم إيش هي الأربعة تفهم أنها إيش هذه؟ زوج. وما معنى زوج؟ قابل إيه للقسمة إيه إلى متساويين بغير باقي، يعني اثنين اثنين بصير، ما في زوج اثنين بصير واحد واحد، عكس ثلاثة وخمسة. لا يمكن تقول لا أنا أتصور أربعة وما ليش علاقة بالزوجية، مش غصبا عنك، صح ولا لا؟ والمثلث 180 درجة غصبا عنك، إذا ما كملتوش ما صارش بكونش مثلث، هذا بكون أي شكل ثاني، لازم يكون مثلث إذا 180 درجة يحصل بين أضلاعه الزاوية هذه. وكذلك الغراب يدل على ماذا؟ على السواد، لأنه لحد الآن على فكرة ما ثبتش إنه في غراب إيه، في ناس قالوا إنه في بس مش منهوش ولا حتى هو ذائق بصراحة. الغربان لحد الآن سوداء، خلينا نقول إنه سوداء، هذه قضية في البيولوجيا ما لناش علاقة وعلم الطيور، بس هي الغربان سوداء على الأقل إلى الآن، طيب أو كما هو شائع. فكمان لما أنت تتصور لفظ غراب مباشرة تتصور إيش؟ السواد. في فرق بين هذه اللزومات، فعلا في فرق. كيف؟ الآن لما أتصور غراب أنا وأتصور السواد، اللزوم هذا في ذهني في عقلي ولا في الخارج ولا في الاثنين؟ لا في الخارج، بدليل بقدر الإنسان تضلله أنت وتفهمه تقوله في غراب وهو نوع من الطيور دي دي دي دي دي دي وكذا وما تعطوش لونه ويتصور الذهن ماذا؟ بأي لون، أحمر برتقالي أبيض، ما عندوش أي مشكلة الذهن عادي، لا يقع في التناقض الذهن، صح؟ لا يقع في التناقض، لكن يقع في التناقض إذا تصور معنى إيش الأربعة والزوجية وقالك لا في الذهن مش شرط الأربعة تكون زوج، ما ينفعش تقولك لا تكون زوج، صح؟ إذا هذا لزوم إيش في الذهن، هذا صحيح. طيب في الخارج، ما في الخارج شيء اسمه زوجية، ما في، هذا لزوم فقط الذهن لحاله، مزبوط ولا لا؟ بس لزوم الغراب للسواد أو السوادية لزوم إيش هذا في الخارج دون الذهن، مزبوط ولا لا؟ ولزوم العمى البصر عفوا للعمى عشان ما ننسى يا شيخ اخواني، في اللزوم دائما في عندنا الملزوم واللازم، عندنا الملزوم وعندنا اللازم. الان في الغراب الاسود مين اللازم مين الملزوم؟ عشان ما تنسوش مره ثانيه، دائما الملزوم هو الموصوف هو الموضوع هذا هو المسند اليه، واللازم بمثابه الصفه او ما يسند الى الشيخ. انتهينا، معناها الملزوم هو ايش؟ الغراب. اللازم هو ايش؟ السواد او اسود، صفه اسود يعني، فهمتوا كيف؟ هذا هو. طيب قلنا ايش؟ انه يلزم تصور البصر من تصور العمى، معناها العمى هو ايش؟ الملزوم، البصر هو اللازم، ما اقدرش اتصور العمى من غير ما اصور بصر مستحيل. لازم اتصور العمل هو ايه؟ سلب البصر يعني فقدان البصر. مظبوط ولا لا؟ كويس. في العمى والبصر عشان اتصور العمى لازم اتصور ايه؟ البصر المسلوب هذا. هذا اللزوم في الخارج ولا في الذهن؟ فقط في الذهن مش في الخارج، لانه الاعمى فعلا لا يتصف بالبصر وما عندوش بصر وما لوش علاقه بالبصر مسكين، صح ولا لا؟ يعني اروح افتش تحيا اعمى ما لوش علاقه بالبصر، هو مسكين ما فيه خالص، معنى الخارج ما في بصر عنده، صح ولا لا؟ البصر وين اجى؟ هذا في الذهن عندي انا. عشان افهم معنى عمى في الذهن لابد ان افهم ايش؟ واستحضر مفهوم البصر اجيبه، تحيا بصر ايه يعني، هو ما عندوش البصر هذا. شفت كيف انت؟ هو هذا. فهذه انواع اللزوم، يقول لك ايه لزوم في الخارج والذهن معا، لزوم في الذهن وحده، لزوم في الخارج دون الذهن. اذا فهمتوش هذه الشغله اذا رجعتوا هتفهموا سهل جدا، هي بس اهم شيء تفهموا ايش اللزوم بشكل عام. هذا كل ما يتعلق ان شاء الله ايه بالدلالات واقسام وانواع الدلالات. لازم مراجعه يا اخواني، وحاولوا تبحثوا في الانترنت، ممكن تلاقوا ان شاء الله متن الشمسيه، متن الشمسيه للامام الكاتبي المشهور ايه بنجم الدين القزويني من اهل القرن السابع الهجري، أشهر متن على الإطلاق في المنطق الإسلامي في المنطق، كتيب صغير مركز. بعد شرح اليوم هذا حتفهم كل ما يتعلق بالشغلة اللي ذكرتها في المتن هذا. بعد ما نخلصه في المنطق إن شاء الله ما بعرف 20-30 درس، حنجي المتن هذا نقرأ قراءة إذا عملنا في زمان في البيقونية، حتشوفكم فاهمين كل شيء فيه. أو تأخذوا إيه السلم المنورق، بتقديم الواو على الراء، السلم إيه المنورق، للإمام عبد الرحمن بن محمد الأخضري رحمة الله عليه، أشهر متن شعري في العربية والإسلامية هذا في المنطق. شوفوه مع شرحه، حتى هو الأخضري عمل شرح عليه، شرح ممتاز أنا أنصح به وغيره شرحه. هذه متون بسيطة، طب تقرأها لحالها مستحيل ولا حتفهم حتعقدك في حياتك، بس أنا بقول اقرأ ما يختص بكلامنا بعد ما تسمع الدرس. جيب الشمسية وجيب إيه السلم المنورق. وليش أنا نصحت بهن؟ لأنه في أدبيات العلم عند العلم الإسلامي ما تقولوش انا قريت عبد الرحمن حسن حبنك ضوء معرفه، ما ينفعش. ما قريت مش عارف المظفر المنطق، ما ينفعش. لازم تقرا المتون الاصليه هذه اللي كل العلماء وبيستندوا اليها وحافظينها. هتقول لي مش هفهمها، بعد شرح هتفهمها 100%، تفهمها زي الكتابه بعون الله، واضحه جدا جدا، ما فيش فيها اي تعقيد والحمد لله.